وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب حق الأهل بالصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متعلق بهذا وهذا يعني حديث أبي جحيفة لقصة سلمان وأبي الدرداء الذي تقدم التي تقدمت قبل خمسة أبواب. وفيها قول سلمان لأبي الدرداء وإن لأهلك عليك حقا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن علي الفلاس أبو حفص أحد مشايخ الستة البصري قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل الطبقة التاسعة وهو من شيوخ البخاري ويروى عنه أحيانا بواسطة كهذا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصوب إلى جده وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد الطبقة السادسة مكي أموي مولاهم. سمعت عطاء قال سمعت عطاء كان مدلسا فصرح بالسماع هنا عطاء من عبد ربح أن أبا العباس الشاعر أبا العباس الشاعر اسمه السائب ابن فروخ هذا أبو العباس الشاعر مشهور بكنيته مقي ثقة أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الصحابية ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن الصحابي يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم أي أتابع الصوم لأنه عزم على نفسه ألا أفطر الدهر كله وألا ينام ليلا وإنما يختم القرآن كل ليلة وأصلي الليل كله يعني دائما فإما أرسل إلي إما أرسل إلي أن آتيه وإما لقيته أو واتفق عني لقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك أن أباه شكاه إليه وذلك أنه زوجه امرأة فجاء يتفقدها فسألها عن زوجها فقال نعم الرجل لم يكشف لنا كنفا منذ أتيناه فعلم أنها تشكوه فعند ذلك غضب عليه وعنفه وأغلظ له القول ولكنه ملتفت إليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بحال عبد الله وأني زويته كذا وكذا ثم ضيعها إلى آخره فعند ذلك قال ائتني به فجاء إليه ولقيه فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر ولا تفطر وتصلي ولا تنام هذا الذي بلغني عنك قال نعم وإنما أردت في خيرك ليس يعني للرياء والسمعة وإنما لله تعالى ألزمت نفسي قال فصم وأفطر وقم ونم هذا هو السنة إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال له صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام وقم بعض الليل ونم بعض الليل هذا هو الذي تستطيع عليه فإن لعينك عليك حقا فأول التعيين لماذا أمرتك بهذا لأن لعينك عليك حقا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا وإذا واصلت الصوم طول الدهر وواصلت القيام طول الليالي فتضعف عن أداء حقوقها عليه هؤلاء لنفسك ولأهلك ولدورك قال إني لأقوى لذلك أستطيع أن أقوم بكتين بعبادتي ليلا ونهارا وبأداء حقوق هؤلاء خليني أواصل عليه قال فصم صيام داود عليه السلام أطيق أكثر من ذلك صم صيام داود عليه السلام قال وكيف صوم داود عليه السلام حتى أتبيع وقال كان يصوم يوما ويفطر يوما نصف الدهر يعني ولا يفر إذا لاقى قال ما شاء الله مع ذلك لا يفر إذا لاقى شجاع فيقول عبد الله في رواية أخرى قال هنا في هذه الرواية قال من لي بهذه يا نبي الله، أما الصوم فأنا أستطيع أن أتجاوز داود عليه السلام فيه، والصوم القرب والقيام والصيام، أما هذه الخصلة فمن لي بها. هذه الشجاعة يعني هذه صعب صعب، يعني معناه أن هذا نبي ولو أعطي قوة وعزيمة يستطيع، وأما أنا فلا أستطيع ذلك. قال لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، لا أدري كيف جرى صيام ذكر الأبد. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. هذا يقتضي التحريم، بعضهم احتج به على تحريمه أو كراهيته، جمهور يقول مكراها، وقلنا الظاهر أنه حرام. وقد قال صاحب الفتح بما مضى، وقد شد ابن حزم فقال بالتحريم، ولكن الظاهر معه لأن الأدلة تدل على ذلك. لا صام من صام الأبد معناه يعني لا صام ولا أفطر، في رواية أخرى لا صام ولا أفطر، ضائع ضائع، صام ولكنه لا فائدة فيه لأنه لا يثاب عليه بل هو ممنوع. لا صام من صام الأبد، وهؤلاء الذين يبيحون صوم الأبد ماذا يقولون؟ تفسير هذا الحديث لا صام من صام الأبد معناه هين عليه، لأنه تعود على الصيام دائما فكأنه يعني لا يبالي خفته عليه، وهذا لا يدل على التحريم. لكن الظاهر الأول وهو أنه يدل على المنع لا على الإباحة. ومن جملة ما استدل به قال صيام له ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، قال شبهه به، لا وهذا لا يستلزم، إنما معناه أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر في كل الشهور ثلاثة أيام يكون تمام السنة، هذا هو معناه، فكأنك صمت الدهر. ولا يعني ذلك أنه مسموع ذلك، والتشكيل يقتضي لا يستلزم ذلك. إذن المنع هو الأقوى كما قدمناه ذلك. قال رحمه الله تعالى لم سند متصل، باب صوم يوم وإفطار يوم، هذا صوم داود عليه السلام. وبسهل متصل قال حدثنا محمد بن بشار بندار أبو بكر عبدي، هذا أحد مشايخ الستة الذين روى عنهم جماعة بغير واسطتهم تسعة، الستة روى عن التسعة بدون واسطة، ومع ذلك يشتركون بأكثر من 500 أو يقارب 1000 رجل. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر المعروف بغندر، وهو رجل شعباء يقال لزمه 20 سنة. قال حدثنا شعبة يقال كتابه أصح، وإذا اختلف رواة أو أصحاب شعبة يعودون يرجعون إلى كتاب محمد بن جعفر هذا، وإن كان بحفظه ليس مثلهم لكن كتابه أفضل. وفي غفلة ويقولون إن في غفلة، لكن هذه الغفلة فيما يبدو أنها غفلة يعني طبيعية، ومن جملة ذلك أنه قالوا إنه كان يستغفره أهله، فجاء يوم بسمك يطبخوه ويأكله ويأكله معه، فطبخوه وهو نائم، فجاء ولطخوا يده بالسمك هذا وأكلوه، فلما استيقظ قال أين السبب؟ قال أكلته شم يدك، فلما شمه فإذا هو سمك، قال اليد يصدقكم والبطن يكذبكم، والبطن يكذبكم، ما هو غفل أنا، بل انتبه انتبه فكيدكم. فعلى كل حال وكان كتابه صحيح. قال صم من الشهر ثلاثة أيام، قال أصيب أكثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال اقرأي القرآن بكل شهر، أقل حاجة اقرأي القرآن بكل شهر، فهذا بيان أن حافظ القرآن أو الذي يعتني بالقرآن أقل حاجة يختمه كل شهر مرة، كل ليلة يقرأ حز جزء حز بيت جزء يقرأ، هذا هو أقل حاجة. فإذا ترك ذلك، وأما بما يرى في كتب الفقهاء يقولون يعني ينبغي لحافظ القرآن أن يعني يختم كل 40، هذا أيضا لا بأس، لكن الشهر الصحيح الحديث الصحيح في الصحيحين يقول اقرأ القرآن في كل شهر، معناه هذا أقل حاجة، ومع ذلك تزداد حسب استعدادك وحسب فراغك. وأما هذا لا تتركه، يعني لا ينبغي إنسان أن يهجره، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن القرآن مهجور عند بعض الناس ينشغل بأشغال أخرى ثم يعرض عن القرآن بحيث أنه يحمله على أن ينساه، والنسيان هذا يعني وإن قلنا إنه بالضرورة جائز، يعني لو نسي الإنسان القرآن ما في شيء، ما في بأس، يعني صلى الله عليه وسلم كان ينسى، كان ينسى بعد التبليغ يعني، فهذا لا. وأما ما يقال إنه من الكبائر فهذا قول لا دليل عليه. وأما حديثه فرضت علي مساوئ أمتي فلم أرى في مساوئ أعمالها بآياتين أوتيها فنسيها. هذا الحديث أولا ضعيف لا يكون حجة، لأننا إذا دعونا أو أمرنا أو حثثنا شخصا على أن يقرأ القرآن يحتج بهذا الحديث يقول هذه كبيرة يعني، وهذا أصلا الحديث ضعيف. ثانيا لو كان إثما قراءة حفظ القرآن نسي عن القرآن لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينساه، فإذا هو ليس كذلك، إلا أن التضييع والتقصير من الشخصي يعتبر جريمة هذا يعني، وهذا يدخل في قوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنسى. إذا أعرضوا عنه عملا وتلاوة فهذا معناه أنه معرض عنه ويكون عليه إثما، هذا واضح، إنما مشغول بشغل أشغال ومنعه عن مراجعة القرآن ونسية فهذا لا بس، إنما يعني يعيد مرة ثانية إذا يعود لحفظه فهذا لا بأس به. وعلى كل حال أقل حاجة يكون يختم في كل شهرين مرة واحدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أقل حاجة بدأ بهذا، قال إنه تبقى أكثر من ذلك أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث إلى ثلاث كل ثلاثة أيام كل ثلاث ليال يختم القرآن، فهذا قال لا يفقه من قرأ القرآن لا يفقه من قرأه أقل من ثلاث، بل ورد النهي عن ختم القرآن بأقل من ثلاث، ولذلك نرى ويعني ابن حزم يقول حرام، الظاهر أنه كذا، لماذا؟ لأنه لا صارف له. وأما السلف فيعتذر عنهم، قال مثلا الشافعي يختم كل ليلة كذا، لكنهم يعني إما لم يصل إليهم الخبر نهي، وإما أنهم يعني حملوا على التنزيه. وعلى كل حال فالحديث صحيح، لا ينبغي أن يختم الإنسان القرآن في أقل من ثلاث. قال ماذا؟ طيب أكثر من ذلك ما زال حتى قال في ثلاث، فهذا هو محل الشاهد صوم يوم وإفطار يوم. والسند المتصل قال باب صوم داود عليه السلام، والسند المتصل قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، قال حدثنا حي بن أبي ثابت، قال سمعت أبا العباس صرح، حي بن أبي ثابت مدلس معروف التدريس لكنه صرح قال سمعت أبا العباس الشاعر، أبا العباس المكي هو السائب بن فروخ وكان شاعرا وكان له اتهم في حديث ماذا؟ هذا دليل على أن الشاعر تتهم فعلا، الله سبحانه وتعالى يقول الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخر الآيات، فهذا يدل على ذم الشعري والشعراء، لكن يقول إلا الذين آمنوا عن الصالحات فهو المستثنى، وهذا منهم ومن جملة ماذا أبو العباس الشاعر، وكان مع كونه شاعرا لكنه لا يتهم بشيء من الكذب بل هو ثقة عدل. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه ما قال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر.